الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء وعلى صحبه النجباء وأزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من شرح كتاب السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري حفظه الله تعالى. هذا الجزء بعد أن وصلنا إلى المدينة النبوية وحل النبي صلى الله عليه وسلم بها، وبدأ الصحابة يتوافدون عليها، وقد كان توافد منهم عدد كبير قبل قدومه، لكن لا يزال التوافد مستمرا كما سنبين بعد قليل إن شاء الله. الآن انتقلنا إلى مجتمع جديد، إنه مجتمع المدينة. هذا يختلف في سماته وطبائعه وخصائصه عن مجتمع مكة، فكيف سيتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا المجتمع، وكيف كان أثر الغربة وأثر الحياة الجديدة على أصحابه؟ والجزء الثاني هذا من السيرة النبوية مع كونه أقل في الزمن وفي العمر من الجزء الأول، الجزء الأول اللي هو الفترة المكية من بداية البعثة إلى هجرته كانت كم من الأعوام؟ قلنا 13 سنة، 13 سنة. الجزء المدني كم؟ 10 سنين. يعني الجزء المدني إيه؟ أقل، إلا أنه أكثر دسامة وأكثر معلومات عندنا عن الجزء المكي. طبعا الأسباب معروفة، أهم الأسباب دي أن خلاص إن المدينة استقرت وبقى في مجتمع، والنبي صلى الله عليه وسلم حوله أصحابه كثيرون ينقلون لنا كل ما يستطيعون نقله إلى أمته من بعد، فالجزء ده مليء بالأحداث يختلف عن أحداث المكية. طبعا هذا الجزء يشمل أيضا مسألة الغزوات ومسألة الحروب ومسألة تأسيس المدينة والمجتمع ومسألة إجلاء اليهود من المدينة، كل هذا داخل في هذا الجزء الجديد. المصنف حفظه الله تعالى الدكتور أكرم في كتابه نهج نهجا خاصا به يتعلق بالكلام عن مجتمع المدينة قبل الدخول في التفاصيل. هو الدكتور أكرم اتكلم عن ان مجتمع المدينة مميزاته ايه، يختلف عن مجتمع مكة، السمات اللي كانت موجودة فيه، الاغنياء، الفقراء، الانصار، المهاجرين، ثم بعدين اتكلم عن اليهود وتكلم عن مواقع وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في هذا الموطن. يعني ما استناش لما جه مثلا خيبر في سنة 7 او اجلاء بني النضير كان امتى، ولا بني قينقاع ولا بني قريظة ولا الكلام ده، لا، ما استناش يجيب دول في أماكنهم من الترتيب الزمني، وإننا اختار أن يجعلهم في مقدمة الكلام عشان يخلص من مسألة اليهود مرة واحدة. يعني احنا هنمشي على ترتيب طبعا دكتور أكرم، وإلا فأنا لن ألتزم بهذا الترتيب معكم إن شاء الله تبارك وتعالى، وإنما سأضع كل حادثة بإذن الله في مكانها في التسلسل الزمني، لكن ده للعلم عشان انتوا لما تستلموا الكتاب او لما حد فيكم بيقرأ في الكتاب اللي معاه اللي عنده النسخة الموجودة دلوقتي، فسيفاجأ ان الترتيب ان احنا بنتكلم في حاجات سبناها ودكتور اكرم بيتكلم عنها، لا، الترتيب ده هذا سنعدله ان شاء الله تبارك وتعالى لاحقا بعد هذا. فهذا ما يجدر التنبيه عليه بداية قبل ان نبدأ في الحديث عن مجتمع المدينة. المدينة النبوية اسم جديد يظهر، لم يكن هناك مسمى لهذه المدينة بهذا الاسم قبل أن يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان اسمها في هذا الوقت يثرب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أمرت بقرية تأكل القرى. المراد أن أهلها سيغلبون أهل سائر البلاد، وستنطلق منها الفتوحات، وستخرج منها الجيوش، وتنطلق منها الغزوات. هذا معنى أنها تأكل القرى. أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، يعني هم يسمونها يثرب، يقولون عنها يثرب. هذا كان اسمها في الجاهلية، وهذا الاسم مأخوذ من التثريب، وهو الملامة والتوبيخ. ولذلك كما في قوله تعالى كما في قول يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. لذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى هذه المدينة المباركة بهذا الاسم، فقال عليه الصلاة والسلام: وهي المدينة، ده اسمها الجديد، وهي المدينة. وإذا أردنا أن ننسبها إلى أحد فتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسمى المدينة النبوية، وهذا أفضل وهذا أصح. يعني مسألة المدينة المنورة ولا المدينة النبوية؟ المدينة النبوية أولى، المدينة النبوية وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وسيرد هذا المعنى، يعني تفصيل هذه الجملة والعبارة لاحقا إن شاء الله. المهم إن بقى في اسم على الخريطة دلوقتي اسمه المدينة النبوية، قبل ذلك كان اسمها يثرب. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد أن هاجر هو إليها صارت الهجرة واجبة على كل من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. أصبحت الهجرة إيه؟ واجبة. ليه يا جماعة أصبحت الهجرة واجبة؟ لأن الآن النبي صلى الله عليه وسلم يبني دولة جديدة، وهناك من يترصد له من المشركين واليهود، بل وحتى كفار مكة الذين لا يزالون يحاولون تتبع أمره والصد عن دعوته. فالآن نريد أن نكثر من سواد المسلمين، وأن يكون هناك فئة من المؤمنين كثيرة غالبة تناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشد من عضد وأزر المؤمنين. فأصبحت الهجرة الآن واجبة على الجميع إلا على غير المستطيع. وبدأ الله عز وجل يثني على هؤلاء المهاجرين في كثير من آياته، ويعدهم بالنصر، ويعدهم بسعة الأرزاق، كما في قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، قتلوا في الجهاد أو ماتوا على أسرتهم وعلى فروشهم، ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ومنع الله عز وجل المسلمين من الإقامة بين ظهراني المشركين، فقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فكان العفو هنا في حق من؟ النساء، الأطفال، المستضعفين الذين لا يقون على ذلك. أما إنسان يقوى على الهجرة ويستطيع أن يفعل ولا يفعل، فهذا مؤاخذ كما سمعتم في الآيات، ومتوعد بالعذاب. طبعا الهجرة متى نسخت وأصبحت الهجرة غير واجبة بعد ذلك؟ حينما تم فتح مكة. بعد الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. ليه؟ لأن الإسلام خلاص انتشر، وأصبحت دار الإسلام أوسع من ذلك، وأصبحت المدن يعني يظهر فيها الإسلام بأريحية وبدون مشاكل وبدون فتنة للمسلمين. لأن من مشاكل أيضا يا جماعة إقامة المسلمين بين ظهراني المشركين عرضته للفتن، وأنه قد يضغط عليه في بعض الأوقات للخروج لقتال المسلمين، زي ما حصل في يوم بدر أن في بعض الناس أكرهت على الخروج كما سيأتي في يوم بدر. بل فتح مكة نفسه قبل أن تفتح، ربنا عز وجل قال في سورة الفتح: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يعني في مكة، لو أنتوا دخلتوا في هذا الوقت مكة وحصل قتال، في الوقت ده مسلمين ومسلمات مستترين أنتوا ما تعرفهمش. طب ده كان ده دول غالبا دول كانوا من الضعفاء المعفو عنهم، أما غير المعفو عنه اللي هو يستطيع القدرة ولا يهاجر قد يضطر إلى أن يكون محاربا للإسلام والمسلمين، يا إما ينكشف أمره أو يقتل أو لا يسمح له بإظهار دينه. على كل حال الهجرة الآن، هاجر المسلمون، كل من كان يستطيع أن يهاجر يهاجر، ودخل المسلمون المدينة. هل كان الأمر مستقرا للصحابة في المدينة أول ما ذهبوا؟ الجواب: لا، لم يكن كذلك. ليه لم يكن كذلك؟ كانت هناك يا جماعة معاناة نفسية ومعاناة بدنية. المعاناة النفسية مفهومة، أي إنسان يترك وطنه ويترك دياره ويترك مرتع الصداء، ده الكلام ده لما يبقى قاعد في مكان ملوش لازمة، يعني ممكن يسيب بلده اللي هو كرهها وطهقان منها ومع ذلك تجي أوقات كده إيه قلبه يحن لهذه الأماكن. فما بالك لو كان هذا المكان أشرف البقاع والأماكن، ولو كان هذا المكان أحب الأماكن إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى الحنين لها عامل إزاي؟ فدي المعاناة النفسية، وسيرد كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معها. لكن في جزء تاني اللي هو الجزء البدني، السقم والمرض والألم. تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. في رواية ابن إسحاق خارج البخاري قال: من الحمى، يعني أسوأ مكان تدخله من ناحية المرض بالحمى هو المكان ده. ما فيش حد يدخله لما يصاب بإيه؟ بالحمى بتاعه. طبعا الحمى زي أنتوا عارفين اللي هي في التعبير الدارج عند المصريين عندنا اللي هي السخونية، الحرارة التي تصيب الإنسان. فأصاب الصحابة منها بلاء وسقم. تقول عائشة رضي الله عنها: فكان بطحان، بطحان ده وادي بالمدينة، قالت: فكان بطحان يجري نجلا، نجلا يعني ماء متغير اللون والطعم. يعني بتقول كان في وادي كده في المدينة على سطح الأرض كده في مية كده لونها معكر وشكلها غريب وطعمها أغرب. قالت: ماء آجنا. الحافظ ابن حجر يقول: ومثل هذا المية بالشكل ده والوادي بالشكل ده تكثر حوله الأمراض. يعني كأن ده كان مستنقع كده، زي ما يبقى في بعض الأماكن كده بيكثر حولها الأمراض لعفونة المكان أو ما شابه ذلك. فكان دي من أحد أسباب انتشار الحمى وانتشار العدوى مثل هذه المناطق التي كانت موجودة. كان هذا الوباء يا جماعة معروفا في الجاهلية قبل حتى أن يأتي الإسلام. ولذلك في رواية عجيبة رواها ابن أسحاق في سيرته عن هشام بن عروة، فيها أن هشام يقول في هذه الرواية: وكان الإنسان إذا دخل المدينة وأراد أن يسلم من وبائها قيل له انهق. يعني نهق داخل المدينة، معروف أنها أرض وباء، طب أعمل إيه؟ نهق. قال هشام: فينهق كما ينهق الحمار. ده كان طبعا، هذا طبعا باطل، الكلام ده باطل من ناحية العقيدة طبعا، لا يعني من ناحية السند، لأنه ما كانش عندهم أصلا شيء يعني يردون به مثل هذه الخرافات والأساطير. لكن المهم أنه كان ده كان عندهم، قيل له انهق ينهق، فيبقى كده خلاص إيه كأنه خد إيه براءة من هذا الأمر. طيب يا جماعة، لما تبقى حاجة بالشكل ده يبقى الوضع، الإقامة في المدينة وإحنا لسه داخلين أهو المدينة والصحابة جايين من مكة، فإيه المتوقع؟ بدأ الصحابة واحدا تلو الآخر إيه؟ يصيبهم المرض. كان بلال ابن أبي رباح وعامر ابن فهيرة وأبو بكر كانوا في بيت واحد. وطبعا التفسير ده معروف، لأن بلال وعامر كان من الموالي لأبي بكر، يعني موالي يعني إيه؟ يعني كانوا عبيدا عنده وأعتقهم، فكانوا في بيت واحد. أصابتهم جميعا الحمى، فاستأذنت عائشة رضي الله عنها في زيارتهم قبل أن يفرض علي على أمهات المؤمنين الحجاب. فدخلت على أبيها أبي بكر وهو مريض، فقالت: كيف تجدك يا أبتي؟ طبعا هو هنا في حالة الحمى خلاص كده، يبقى دي الناحية اللي هي الايه البدنية اللي هو السقم المرض. الناحية النفسية بقى ظهرت مع الحمى. عارفين لما يبقى واحد عنده الحمى والسخونيه زايده عليك ايه عمال بليل ايه يهنس ويقول كلام كده وانت تسمع ومش عارف اقول ايه الكلام الغريب اللي بيقوله ده. فبدا يصدر منهم كلام في وقت الحمى. فلما دخلت على ابي بكر قالت له: كيف تجدك؟ فقال: كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك عليه. قولها كل واحد قاعد في بيته، قاعد بين أهلي في وطني، والموت قريب قوي، يا عالم هنموت فين؟ هنموت بعيد عن أهلنا وبعيد عن بلادنا. فعائشة اللي تقول، قالت: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول، مش حاسس هو بيقول إيه. قالت: ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة، تعال أنت عامر مولى عندها كان عبدا عند أبيها، قالت يا عامر كيف تجدك؟ فقال عامر لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه يعني بطاقته، كالثور يحمي جلده بروقه يعني بقرنه. يعني برضو نفس الكلام، بقول لها أدينا قربنا نموت وكل واحد بيدافع عن بيته وعن أرضه وإحنا هنموت إيه بعيدين. قالت عائشة فقلت والله ما يدري ما يقول عامر، شكله كمان مش حاسس هو بيقول ايه. هل هما فعلا ما كانوش حاسين هما بيقولوا ايه؟ لا، الكلام ده وان كتموه في وقت صحتهم لكنه كلام يجدونه في نفوسهم وفي قلوبهم. يؤكده بلال. بلال رضي الله عنه كان ممن اصابته الحمى، فكان اذا تركته الحمى، أو ده بقى ما فيش هلوسة ولا حاجة، إذا تركته الحمى اضجع بفناء البيت ورفع عقيرته يعني رفع صوته وقال ألا ليت شعري، يعني هل ليتني أعلم، ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. الإذخر الجليل ده نبت في مكة يستخدم في البيوت، له استخدامات في بيوت الناس. وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. شامة وطفيل، مياه مجنة دي مياه معروفة في مكة كانوا يستقون منها، وشامة وطفيل هما جبلان معروفان، وبعض أهل العلم كالخطابي ذكر أنهما عينان من الماء. على كل حال دي أماكن فين؟ في مكة. فبلال لما الحمى ترتفع عنه يرفع صوته بهذا الكلام، ثم يقول بلال اللهم لعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء، زي ما طردونا، زي ما اضطرونا نسيب بيوتنا وديارنا وننتقل إلى هذه الأرض التي فيها ما فيها من الوباء، يا رب لعنهم واطردهم من رحمتك كما طردنا من بلدنا. بل عائشة رضي الله عنها أصابها المرض، هي عائشة نفسها لما هاجرت، وكانت هاجرت مع آل أبي بكر، هاجر بها أخوها عبد الله ابن أبي بكر. فلما قدمت المدينة أول ما قدمت مرضت وأصابتها الحمى، بل وتمعط شعر رأسها، كان رأس شعر رأسها بيقع، وكان أبو بكر يدخل عليها فيقبلها من وجه من خدها ويقول كيف أنت يا بنية عاملة إيه النهاردة. فالمرض أصاب كل هؤلاء. هنا عائشة لما رأت هذا، طبعا عائشة دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، ولعلنا ذكرنا في الجزء الأول أن أول امرأتين دخلتا حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة كانتا سودة وعائشة. سودة أولا ثم عائشة، بنى بها تزوجها في شوال وبنى بها في شوال، ولذلك كانت عائشة تستحب أن تدخل النساء في نفس الشهر الذي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، مش في رمضان في شوال، مش في شعبان في شوال، عشان الناس اللي تقبل على الزواج لسه يعني. فالمهم يعني طبعا هل السنة يعني يدخل في شوال؟ لا ليست سنة يعني، لكن هذا عائشة كانت تحب هذا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم اختار لها هذا التوقيت، تزوجها في شوال وبنى بها في شوال. فعائشة كانت في هذا الوقت في بيت النبوة. تقول عائشة فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت منهم. طب انت متخيل لما الرسول يسمع أصحابه وهم يقولون هذه المعاني وهم يرقون شوقا إلى مكة. فعائشة أحست بقسوة الكلام فأرادت أن تهونه عليه، فقالت يا رسول الله إنهم ليهذون وما يعقلون ما يقولون. أنا ما تاخدش بالك، هم أصلا مش عارفين يقولوا إيه، ده في وقت الحمى قالوا الكلام ده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدرك هذه المشاعر، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تصرف؟ الآن هناك تصرفان، تصرف لمسألة المرض الذي يصيب الصحابة بأجل هذه المدينة، وتصرف آخر لأجل هذا الوجد وهذا الحب الذي في قلوبهم لمكة. في مسألة وباء المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن هذا أنه لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. يبقى أول هدية أو أول مكافأة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للصبر على مرض المدينة هذا أن يكون هو شهيدا له بالإيمان وشفيعا له يوم القيامة. وقال ولا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. وعاوز تمشي لأن كان في ناس، ده حصل، بعض ناس كانت تيجي المدينة في الأول يا جماعة إيه ده، دي كلها وباء، دي مرض، أنا مش قادر أستحمل، إئذن لي في الخروج منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم بعد ما يمشي يقول المدينة تنفي المنافقين عنها، ده منافق ما ينفعناش، فيمشي. واللي هيمشي ده يبدل الله عز وجل خيرا منه. طب واللي هيصبر كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. طب والأمر يقف عند هذا الحد؟ لا، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح الله المدينة وأن يخرج منها الوباء، فيقول اللهم صححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. الجحفة ده مكان خارج المدينة، قيل اختار هذا المكان لأن كان به مشركون وكان به من يتربصون بالمدينة، فاختار أن ينقل الوباء إلى هذا المكان. يبقى أول شيء أنه دعا بنقل الوباء وبشر الصابرين على هذا المرض في المدينة بهذه البشريات. طب ده الميل الايه؟ دي مسألة الأمراض. طب والميل القلبي والأثر النفسي اللي موجود عندهم؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعد ما عائشة قالت له هذا الكلام، قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. طب دي في إيد مين؟ في يد الله مش في إيد حد. هو أنا إزاي هشيل من قلبك حب مكة وحط جواه حب المدينة؟ أو إزاي أخليك تحب المدينة زي ما حبيت مكة؟ أنا لا أملك هذه. فدعا الله عز وجل وقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وبارك لنا في مدها وصاعها. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمدينة ولأهلها. في رواية أخرى كما في الصحيحين قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. احنا بدأنا ننتقل لشكل جديد، يعني مش بس نحب المدينة، لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو ان حبهم اذا ما كانش اشد من حبهم لمكة يبقى على الاقل زيها. فحبب إلينا المدينة كحبنا كما حببت إلينا مكة أو أشد. ولو حملنا أو هنا يا جماعة على معنى الاستدراك بمعنى بل أشد، يبقى كأنه طلب أن يكون حب المدينة في قلوبهم أكثر من حب مكة. لذلك مش عجيب لما تلاقي في المدينة سكينة. وطبعا حديث كثيرة ستأتي بعد ذلك أو ربما تكون معنا في مسألة كلام عن المدينة. وأن يجعل بها من البركة ضعف ما جعل بمكة. وكان إذا أتي بأول الثمر في المدينة يقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. اللهم إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك وأنا عبدك ونبيك. وإن إبراهيم دعاك لمكة. إبراهيم دعا لمكة، نعم، قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قال وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. يبقى إذن الأدعية دي بدأ الصحابة يسمعوها وبدأوا يشوفوا أثرها، فبدأ الأمر ينتقل عندهم إلى أن معنوياتهم بدأت ترتفع ونفسياتهم بدأت تستريح. وهذه لفتة من القائد والنبي صلى الله عليه وسلم الحريص على مشاعر وعواطف أصحابه. مش بلاش شغل العواطف ده وخلاص، اللي سابنا نسيبه اللي رمانا نرميه وفكوك منه، لا، يراعي هذه المشاعر ويراعي هذه القلوب ويراعي هذه العواطف التي في قلوبهم. ثم بشرهم ذات صباح بانتقال العدوى فقال لهم أصبح يوما فقال رأيت، يعني رأيت في المنام، كأن امرأة سوداء سائرة الرأس شعرها منكوش خرجت من المدينة حتى قامت بالجحفة. طب إيه الحاجة الغريبة دي؟ قال فأولت أن وباء المدينة نقل إليها وانتقل الوباء. فالمحبة حلت في القلوب والوباء انتقل عن المدينة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الإيمان مأواه وسكينته ومكانه الذي يجتمع فيه في المدينة، كما أن الحية مهما لفت ودارت ترجع آخر اليوم لإيه؟ لجحرها، تأرز إلى جحرها. هذه هي المدينة الآن وحال الصحابة فيها. هناك صحابة آخرون كانوا في مكة في هذا الوقت يعانون، نعم، المستضعفون كما ذكرنا، وأيضا الذين قد أوذوا وحبسوا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له في صلاته بعد هجرته. في الصحيحين قال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول، يعني في الصلاة يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. فكان بيدعو لهؤلاء بإيه؟ بالنجاة من مكة. وهؤلاء أيضا كانوا في قسوة وكانوا في شدة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يبني مجتمعا جديدا، أخلاطا من الناس. هناك مهاجرون، هناك أنصار، والأنصار هؤلاء كما سيرد لهم سكان المدينة، يدخل مع سكان المدينة غير الأنصار اليهود، وهناك مشركون، فمجتمع أخلاط. كيف يبني النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع المختلط؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع ثلاثة دعائم. الدعامة الأولى توطيد علاقة المسلمين بربهم. أول دعامة لازم العلاقة اللي بين المسلم وربه تكون قائمة. فاهتم أول ما اهتم أول ما وصل المدينة ببناء المسجد، وتقدم معنا في الجزء الأول مسألة بناء المسجد وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذه الأرض من بني النجار. وطبعا ذكرنا أنهم أبوا أن يأخذوا ثمنها وقالوا: نطلب ثمنها إلا إلى الله عز وجل. أمر، كان فيها، قلنا الأرض اللي اشترى دي كان فيها إيه؟ قبور المشركين وخرب ونخل. أمر بالقبور، قبور المشركين فنبشت، شيلوا العظم ده وشيلوا بقايا المشركين دي من هنا. أمر بقبور المشركين فنبشت، وأمر بالخرب فسويت. الخرب اللي هي بقايا بناء متهدم، نص جدار، ربع عمود، وأمر بالخرب فإيه؟ فسويت. وأمر بالنخل فقطعت، وجعل النخل في محراب المسجد، في أول المسجد. وبدأوا يبنون المسجد بالطوب اللبن، اللي هو الطوب الذي لم يدخل في النار، ده بيسموه الطوب اللبن. وبدأوا ينقلون الحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم ساعدهم بنفسه، وكان ينقل إيه؟ الحجارة معهم، ما عادش يوجه انت شيل وانت حط وانت اعمل، وانما تعامل معهم وبنى معهم هذا البيت بيده. فأصبح المسجد الآن موجود. علاقة المسلم بربه تبدأ من مسألة المسجد، لأن الفرائض الخمس هي ما افترضه الله عز وجل على نبيه، لا تقاء الجماعة، يعني موجودة في المسجد. خلق العلم في المسجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلى آخر الآيات. فكان بداية هذا في المسجد، ثم صلة الأمة ببعضها، يعني الصلة بين المؤمنين نفسهم. طب المؤمنين دلوقتي يا جماعة عندنا مهاجرين وعندنا أنصار. فالمهاجرون معروفون، اللي هم هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار اللي هم استضافوهم في هذا الوقت. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذيب الفوارق بينهم؟ أنت قرشي وده مدني، أنت من هنا هو من هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول شيء، أول ملمح نلمحه قبل اللي هو فعله، كيف تعامل الأنصار مع المهاجرين؟ هل كان الأنصار يا جماعة إذا دخلوا المدينة يقفون، هل كان المهاجرون إذا دخلوا المدينة يقفون بباب الأنصار ينتظرون من يشفق عليهم ومن يمد يد العون، يمد يد العون لهم؟ واحد مهاجري لسه جاي، مين هيستضيف؟ مين هياخد بإيده؟ كما يقول أحد الذين كتبوا في السيرة: حينما يتساءل التاريخ ويتساءل الناس وتتساءل الصحف، من لهؤلاء المهاجرين؟ من للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله؟ من لهؤلاء؟ فتأتي الآيات أن لهم قوما قد تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم فقر. أن تعطي وأنت غني ده شيء جميل، لكن أنت في سعة. أن تعطي وأنت فقير هذا أفضل. أن تعطي وأنت فقير ما تحتاج إليه هذه منزلة عليا. إذا كان هناك في مكة من يكيلون لهم اللكمات والضربات ويتوعدونهم بالصيات والجلد والقتل والتعذيب والتجويع والتشريد، فإن هناك في المدينة من ينتظرهم ليؤثرونهم على أنفسهم. العجيب أن الأنصار كانوا يقترعون فيما بينهم لأجل المهاجرين. يعني مش يجي خبط على باب الأنصاري أنا جاي من المدينة فأقول له طب روح لفلان، لا لا ده الأنصار يقعدهم في فلان من مكة جاء هينزل عند مين، لا استنى ينزل عند مين ده شرف نقترع، هاتوا قرعة كده عشان نشوف ينزل عند مين. فيقترعون فيما بينهم لاختيار من يحل عليه. فأي نفسية كانت عند هؤلاء وأي إيثار كان عندهم؟ ولذلك أم العلاء وهي بتتكلم أحد الأنصار، أحد نساء الأنصار، لما بتتكلم إن واحد من المهاجرين اللي هو عثمان بن مظعون حل ببيتها، قالت ده ما جلناش كده احنا اخترناه، لا ده احنا ربنا كرمنا والقرعة جت علينا. قالت حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين طارت قرعة عثمان بن مظعون عندنا، احنا اللي خدناه، فكنا احنا أكثر فرحا به، مش هو اللي فرحان، احنا اللي فرحانين بيهم بالناس دي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم جمع المهاجرين والأنصار أول ما قدموا في بيت أنس بن مالك، ثم في بيت أنس كما يقول ابن القيم رحمه الله وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. قال فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، كل واحد من المهاجرين باله أخ من الأنصار. طبعا من أشهر قصص أو من أشهر من علم عنهم مسألة المؤاخاة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع الأنصاري، وهناك أبو الدرداء وسلمان الفارسي، وهناك أبو طلحة الأنصاري وأبو عبيدة بن الجراح، والمؤاخاة بين أبي عبيدة وأبي طلحة ثابتة في صحيح مسلم. ففي أسماء مشهورة عندنا في المؤاخاة. هنا في مسألة طرحها طبعا الدكتور أكرم في كتابه وهي مطروحة في كتب السيرة، هل كانت هناك مؤاخاة قبل ذلك في مكة؟ بعض الكتب تذكر أن كان في مؤاخاة في مكة قبل الهجرة بين الصحابة اللي أسلموا في بداية الأمر، وذكر هذا بعض أهل التاريخ، لكن رد هذا ابن كثير وابن القيم ووافقهم الدكتور أكرم على أن هذا لم يثبت ولم يصح، وأن المؤاخاة المذكورة الثابتة هي التي كانت بين المهاجرين والأنصار في المدينة، أخى بينهم في دين الله. كان من لوازم المؤاخاة دي يا جماعة أن كل منهم يرث الآخر دون رحمه، لما يموت هو ده اللي هيورثه أخوه ده، ولم تنسخ هذه المواريث إلا بعد بدر على الراجح لما نزل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فبقيت المؤاخاة العامة ثم نسخت مسألة إيه المواريث وأصبحت لذوي الأرحام. لما تيجي تنظر بقى لمسألة المؤاخاة دي، وطبعا أشهر قصص المؤاخاة اللي انتوا حافظينها وعارفينها قصة سعد بن ربيع مع عبد الرحمن بن عوف، دعونا نقف ملمح بس عند هذه القصة. طبعا المشهور النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بينهم قال سعد بن ربيع الأنصاري لأخيه عبد الرحمن بن عوف يا أخي إني من أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي فخذه نص ثروتي لك. المحلات دي، البيوت دي، الفلوس دي، المزارع دي، النخل ده، كل نص ثروتي نقسمها بنص بيني وبينك. قال وتحت امرأتان فانظر أيتهما شئت حتى أنزل لك عنها. طبعا في بعض الروايات أطلقها وتنقضي عدتها ثم تنكحها. مسألة المال دي يعني ممكن نقبلها، لكن مسألة أن يقول له وعندي زوجتان انظر أيتهما أعجبتك أطلقها، صعب. أنتوا مش متخيلون صعوبتها على شيخنا في العصر في القرن العشرين. ارجعوا للقرن اللي هم كانوا عايشين فيه عشان تعرفوا صعوبتها. هضرب لكم مثلا عشان تعرفوا صعوبة الموضوع. من الأنصار برضو، مش هنجيب المهاجرين، مش سعد بن ربيع الأنصاري، سعد بن عبادة الأنصاري سيد من السادات الأنصار، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم نزل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. المحصنات يعني المتزوجات. طيب لو واحد وجد امرأته مع رجل يعمل ايه؟ الآية هنا بتقول انه يجيب ايه؟ 4 شروط. فسعد بن عبادة قال له يا رسول الله أتركه معها ثم أذهب لآتي بأربعة شهداء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال لا، والذي بعثك بالحق، لو وجدت رجلا مع امرأتي ضربته بالسيف غير مصلح، أنا سيبه وراح ضرر أربعة وبعد كده أجي أعمل إيه بقى؟ طبعا دي كان مأزق فعلا، بس النبي صلى الله عليه وسلم الفارق بين طبعا وطبعا هو لا يقصد هنا الاعتراض على النص الديني، لأنه هو قال له في نفس بتاع أما والله إني لأعلم أنه من الله عز وجل، أنا بعترضش على النص، لكن بقول لك أنا ممكن ما أعملش كده. وممكن ما أعملش كده دي معناها إيه؟ طبعا المسألة دي تدخل في في في جزء فقه شوية، فخلينا الأول أكمل القصة الأول بتاعت سعد وبعد كده نعلق عليه. فالمهم إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنظرون إلى ما يقول سيدكم؟ أتعجبون من غيرته؟ أنتم تفكرين يعني ده يعني أكتر واحد بيغير فيكم؟ لا، أنا أغير منه والله أغير منا. أمال ليه القيد وضع قبل ما ينزل التخفيف بعد كده؟ علشان يا حبيبي يا أخي الكريم ما يجيش واحد تلاقيه طالع من بيت قتل واحد وبعد تقول له قتلت ده ليه؟ دخلت لقيته مع زوجتي في البيت فقتلته، فتصبح الدماء إيه؟ سهلة في أيدي الناس، كل واحد يفتري على واحد ده كان عندنا في البيت وقتلته، وتصبح الدماء بهذا الأمر. طبعا سينزل تسهيل بعد ذلك، لكن الشاهد انك تبقى فاهم ليه كان القيد ده محطوط، مش أي حد يقول أنا شفت يوم ويطبق هو الحد أو يضرب أو يقتل ويقبل كلامه. اللي يعنيني هنا من القصة دي كلام سعد بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أصحاب سعد ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ سمعين بيقول إيه؟ ده كلام يتقال. فقالوا يا رسول الله لا تلومه، بروح على سعد، فإنه رجل غيور خلاص، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرة، ما بيتجوزش امرأة ثانية أبدا، كل نسائه بكر، مش دي المشكلة. قالوا وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها بعد. والمرأة اللي تتجوز سعد وتتطلق دي خلاص هتفضل مطلقة طول عمرها، مش هتتجوز تاني. بقى أنت تتجوز امرأة كان سعد بن عبادة متزوجها قبل كده؟ مفيش. فإذا وده سعد بن عبادة إيه؟ أنصاري، يعني محدش يقول إن دول، لأن طبعا في تغير سيرد لعله يأتي معنا بعد ذلك، تغير سيرد على صفات الرجال في التعامل مع النساء وصفات النساء في التعامل مع الرجال، يأخذنه نساء المهاجرين من نساء الأنصار. يعني هيجي بعد كده كلام عمر، ده عمر يقول كنا قوما نغلب نساءنا فأتينا المدينة فإذا إخواننا الأنصار قوم تغلبهم نساؤهم، ومع ذلك تغلبهم نساؤهم، ومع ذلك وينظر أيتهما أعجب إليك، ومع ذلك فسعد بن عبادة يقول له والله لا أضربه بالسيف غير مصلح، والأصحاب يقولوا له ما طلق امرأة قط فاجترأ أحد أن يتزوجها بعد. إذن فالمسألة بتاعت النساء دي ما كانتش برضو بالسهولة، عشان واحد يقول لك إيه يعني الرجل قال له خد لك شوف لك أي واحدة وأنا طلقها، لا ما كانتش بالسهولة دي، لم تكن هكذا هينة عنده، لكن الإيمان الذي نزل في قلوبهم غير من أحوالهم ومن صفاتهم. وإذا كنتم تعجبون من إيثار سعد بن الربيع وعطائه فالعجب أكبر من تعفف عبد الرحمن. قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، ربنا يبارك لك واديني السوق. هنا هؤلاء الصحابة تعلموا كيف تكون العشة، وسيرد بعد قليل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك وعلمهم عدم الانتهازية. تبقاش انتهازي، مش عشان واحد فتح لك بيته وفتح لك قلبه وفتح لك شغله وفتح لك كل حاجة تقوم أنت تستغل كل هذا، لا، سيرد هذا المعنى بعد قليل. المهم أن آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار، وأصبح الأنصار يقومون بحق هذا الإخاء كما ينبغي كما مر معنا. ومن هذه الصور أن الأنصار ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل. ها مش إحنا إخوات وبنرز بعض؟ طب اقسم بيننا وبينهم الثروة بتاعتنا دي بالنص، ياخدوا نص الزرع بتاعنا واحنا النص التاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. وهو ده التعليم. عبد الرحمن بن عوف اتعلم يقول له لا، أدلني على السوق من ده. لما جايين يقولوا له نقسم بيننا وبينهم، قال لا ده حقكم. وهم لا يجيدون مثل هذا. قال لا، طب نعمل ايه، احنا عايزينهم يعني لازم بياخدوا معانا حاجة. فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، طب تساعدونا في الزرع والسقي والكلام ده، ولما الثمر يطلع نقسمه بالنص. فرضي منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ان يبقى في مساعده، ومقابل المساعده ده ايه، انكم تاخدوا حاجه. فقالوا جميعا المهاجرون والانصار سمعنا واطعنا. لكن وقت الشغل برضه الانصار هم اللي اشتغلوا. ليه؟ اصل المهاجرين يشتغلوا ازاي؟ ما لهمش في الزراعه والسقي والكلام ده، هم واخدين على حاجات تانية. لذلك نفسيتهم ما استحملتش، ما بقاش فرحان يا جماعه انه قاعد في البيت وفي واحد اخوه بيجيب له الاكل والشرب ويقول له كله واشرب وتهنى والبس واصرف، ولا تحط في دماغك. لا، كانوا متاثرين، وسبب تاثرهم الاكبر بحثهم عن المكانه في الاخره. احنا ما كناش سايبين بيوتنا وارضنا وهاجرنا وسيبنا ده كله عشان في الاخر يجي ناس ياخدوا اجر اكبر مننا. احنا ما كناش بنهاجر علشان الدنيا، احنا عشان الاخره. فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير من إخواننا من الأنصار. لو معهمش بيوسونا، ما بيسموناش، بيقسموا اللي بيننا وبينهم، أو حتى بيدونا ويأسرون على أنفسهم. ولو معهم ما أقولكش بقى على الخير اللي بيجيبوه. قالوا لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة. وده الشاهد بتاعي اللي أنا بقول لكم عليه، إن هم وقت الشغل كمان إيه؟ مش اشتغلوا. لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا يا رسول الله أن يذهبوا بالأجر كله. ده خوفنا. فقال عليه الصلاة والسلام لا، مش هياخدوا الأجر كله. ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. ودي من التعليمات النبوية والإرشادات الجميلة اللي أنا حريص أن أنا أذكر بها بعض إخواني، أن لما يبقى قدامك إنسان صنع إليك معروفا وأزدى إليك إحسانا وأنت لا تستطيع أن تكافئه على ما قدم، فليكن حظه منك أن تثني عليه وأن تدعو له، علشان ما ياخدش إيه الأجر كله. هو شرطها، قالوا قد حسبنا، أو قالوا قد خشينا أن يذهب بالأجر كله. قال لا، ما أثنيتم عليهم خيرا ودعوا. طب ما أثنوش وما دعوش وأكلوا وأنكروا، يبقى إيه؟ خلاص ممكن التاني يأخذ الأجر كله. وأثنى الله عز وجل عليهم كما تعلمون في غير موضع. وبقي أن تعلموا أن تسمية الأنصار هذه كانت من الله عز وجل لهم. في صحيح البخاري قال غيلان بن جرير قلت لأنس، أنس بن مالك، أرأيت اسم الأنصار أكنتم تسمون به أم سماكم الله به؟ الأنصار جبتها منين؟ فقال أنس بل سمان الله عز وجل به. وسيأتي معنا ابتداء إن شاء الله في الجزء المدني هذا من السيرة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم أيضا في غير موضع. الآن الأنصار جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم جعل من آيات الإيمان حبهم، فقال آية الإيمان حب الأنصار، وقال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. إذن ثلاث دعائم زي ما قلنا، الدعامة الأولى بين المسلمين وربهم، الدعامة الثانية بين المسلمين بعضهم البعض، الدعامة الثالثة بين المسلمين وغير المسلمين في المدينة. حتى نعلم ماذا فعل ينبغي أن نستحضر حال المدينة عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. يقول كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط، منهم المسلمون ومنهم المشركون يعبدون الأوثان، ومنهم اليهود الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يبقى إذن كان عندنا ثلاث طوائف، يهود، مشركون يدخل فيهم الأوس والخزرج، وطبعا منهم من آمن، ولكل من الأخيرين اللي هم الأوس والخزرج حلفاء من اليهود. طبعا الدكتور أكرم هتلاقوا عندك في الكتاب، تتبع كده بعض كتب التاريخ اللي بتتكلم على كيفية نزوح اليهود إلى هذه الأماكن وكيفية قدوم العرب اللي هم الأوس والخزرج وكيف أنهم قدموا من اليمن إلى هذه الأماكن. طبعا الكلام ده كله أنا مش هتكلم عنه، لكن من أراد منكم يعني أن يقرأه لتحصيل حاصل ليعلم يعني شيئا مزيد من العلم عن هذه الأمور، فالكلام ذكره الدكتور أكرم في هذا الكلام. مع هذا اللي كان فيه يهود، لكن كان فيه من الأوس والخزرج من يتهودون ويكونون على دين اليهود ومعهم وبأسمائهم. في سنن أبي داود من حديث ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة، مقلاة يعني لا يولد لها، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. بس هو ربنا يديني حتة عيل وأول ما يجي أنا هسميه بطرس. ليه حاجة؟ أصله ما بيعيش، سميته فلان وسميته علان ما بيعيش، بطرس بقى بطرس بس يعيش. فكان عندهم شيء من هذا القبيل. إذا المرأة بيموت لها أولاد، هم مشركون ما يعرفوش حاجة، وشايفين اليهود دول بالنسبة لهم يعني ناس عندها دين وناس كده عايشين في طبقة راقية يعني، فخلاص الولد بس يجي وأنا إيه سأهوده. فلذلك ولد أو وجد من بين هؤلاء من بين اليهود من كان من الأوس والخزرج. قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تقول عائشة: كان يوم بعاث. بعاث ده قيل اسم حصن وقيل اسم مكان وقيل اسم مزرعة، المهم ان كان في معركة حصلت عند المكان ده. قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. بتقول من الحاجات اللي ربنا مهد بيها لدخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المعركة دي. ليه؟ قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعدها وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم، مش بالثاء بالسين، سرواتهم. سرواتهم دي يعني خيارهم، جمع سرى، وسرى دي جمع لسري، وسري هو الشريف. يعني في هذا اليوم قتل أشراف القوم وقتلت كبراؤهم خلاص، وافترق ملأهم وجرحوا، وفي بعض الروايات وجرجوا يعني اضطربت أقوالهم، فقدمه الله عز وجل لنبيه لدخولهم في الإسلام. عايزين تعرفوا معنى الموضوع ده أكتر لما يجي معنا بعد شوية أو ربما اللقاء القادم إذا كنا قد تأخرنا في هذا اللقاء. الكلام عن عبد الله بن أبي بن سلول، وانتوا طبعا تسمعوا عن ابن أبي بن سلول ده. ده ابن أبي بن سلول ده يا جماعة واحد كان هو اللي باقي من الشلة اللي اتقتلت وتفركشت. لو عدنا عشرة ابن أبي دول كان عملوا ايه؟ متخيلين الوضع عامل ازاي؟ فربنا عز وجل مهد لنبيه بان الرؤوس دي ايه تطير، وان الملأ ده يفترق، وان اقوالهم بعد ما كانت مجتمعة تضطرب، وان الناس دي تبقى كده. وإلا لو بقوا على هذا كان صعب جدا النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء. ده ابن أبي الواحد ده كانت مشكلة، وسيرد الكلام عنه بعد ذلك إن شاء الله. فكان يوم بعاث هذا مما مهد الله عز وجل به لنبيه. الدكتور أكرم بيقول إن اليهود في هذا الوقت في المدينة كانوا يحاولون تفتيت وحدة العرب من الأوس والخزرج وإثارة الشقاق وإذكاء العداوة ونار الحروب بينهم. يعني على طول مشغلين إيه؟ يسخنوا الدنيا على بعض. وما شفتوش بتوع الأوس قالوا فيكم إيه؟ يوم رحمة أو من حرب، معيش سلاح، إحنا هنجيب لك سلاح. مفيش فلوس، احنا نديك فلوس، مش مشكله، المهم محدش يضربك على قفاك، اللي ضربك تضربه. طب وازاي فلان يخطب بنت فلان وانت ساكت؟ لا لا لا لا، لازم تاخد حقك. فكانوا شغالين في الموضوع ده والحروب مستمره، وهم طول ما الحروب شغاله طول ما هم ايه مرتاحين عمالين يتفرجوا عليهم. ما هي الكلمه بتتحدش والاعداد بتقل، لغايه ما الاوس والخزرج جم في وقت من الاوقات واكتشفوا ان اعدادهم بتقل واليهود هيزيدوا. قال لا، ده احنا في الاخر احنا هنبقى عبيد عند الناس دي. فبدأوا لا يفكروا في مسألة الصلح، ومما كادوا أن يتفقوا عليه أن ينصبوا زعيما واحدا عليهم. يعني إحنا الأوس والخزرج قبيلتين ومش عارف إيه، بس لا عايزين واحد يبقى علينا إحنا الاثنين، ما إحنا مش معقول نصيب نفسنا كده. وده كان من ذكائهم يعني، وهم انتبهوا إليه. واتفقت كلمتهم أن يكون زعيمهم، ودي بقى المشكلة، إن اتفقت الكلمة أن يكون الزعيم ابن أبي بن سلول. تفكر ان ابي ده كان يهودي؟ ما كانش يهودي، كانش يهودي. ابن أبي بن سلول لم يكن يهوديا خلاص. فكانت الطبق دي الكلمة عليه. ولذلك سيرد بعد ذلك ليه بقى ابن أبي كان شايل المسلمين على دماغه زي ما احنا بنقوله ايه وزاعق بقى خلاص يعني انت. وسيبين هذا سعد ابن عبادة كما سيأتي بعد قليل. الشاهد ان اليهود دول كانوا موجودين وشغلتهم كانت إشعال العداوات الموجودة بين المسلمين. هل كلهم كانوا على الوضع ده؟ لا، الحقيقة أن اليهود جميعا لم يكونوا على شاكلة واحدة. منهم المحارب المعاند الجاحد الذي يعرف الحق ويصر على عناده، ومنهم المسالم هو عارف الحق بس ساكت، ومنهم الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، وهؤلاء كانوا قلة. هؤلاء اليهود وأقسامهم وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم هو ما نبدأ به حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. إن كان في العمر بقية أكتفي بهذا القدر هذه الليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.